وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون قالون بقصر المنفصل وإبدال الهمز الثانية ياء مفتوحة واندرج معه ابن كثير وأبو عمرو ورويس قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين واندرج معه حفص وروح وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون أبو عمرو بإبدال الهمز الثانية ياء مفتوحة وإبدال همز يأمر واندرج معه أبو جعفر وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يقولون على الله ما لا تعلمون الأصبهاني بالنقل والإبدال وإبدال الهمز الثانية ياء مفتوحة وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها يتقولون على الله ما لا تعلمون قالون بتوسط المنفصل وإبدال الهمز الثانية ياء مفتوحة واندرج معه أبو عمرو ورويس قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ابن عامر بتحقيق الهمزتين واندرج معه عاصم والكسائي وخلف العاشر وروح قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون أبو عمرو بالإبدال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يقولون على الله ما لا تعلمون الأصبهاني بتوسط المنفصل والإبدال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها يتقولون على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون. الإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. النقاش على الوجه السابق بتحقيق الهمزتين، واندرج معه حمزة. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. النقاش بالسكت على المفصول، واندرج معه حمزة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون. ما لا تعلمون. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. قالوا وجدنا عليها فحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون. الأزرق بمد البدل والعارض. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. حمزة بالسكت العام.